رح يبعت ربنا من العسل بيقول لو كنت محتاج رح يبعت ربنا رزق. احنا سمعنا مثل أحلى من العسل بيقول لو تجري جاي الوحوش ما تاخدش غير